محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فعلا في مبحث الكليات الخمسة، وذكرنا أن الكلام سيقع أولا في مبحث الذاتيات، ذلك لأن الكليات الخمسة تنحل إلى قسمين، إلى الذاتيات وإلى العرضيات. والذاتيات عبارة عن كليات ثلاثة، بخلاف العربيات فإنها عبارة عن كليين، فالمجموع يكون خمس كليات. كان كلامنا فعلا في القسم الأول وهو الذاتيات، وعرفنا الذاتي وقلنا أن الذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به ولا يكون خارجا عنها. أؤكد أنه إذا جئنا وقلنا الإنسان ضاحك، ضاحك وإن كان كليا، لأن ضاحك كلي ينطبق على جزئيات متعددة، لكن نجد أن ضاحك ليس مقوما للإنسان، سواء كان الإنسان ضاحكا أو لم يكن ضاحكا فهو إنسان، فهو حيوان ناطق. إذن ليس كل محمول يكون مقوما للموضوع، لذات الموضوع. ضاحك ليس مقوما للإنسان، إذا بما أنه لا يقوم ذات الموضوع فهو خارج عن الذاتيات. إذا قلتم الإنسان مخلوق، هنا مخلوق وقع محمولا ومخلوق كلي من الكليات، لأن المخلوق لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن مخلوق قد يقال أيضا يقوم الإنسان، بلحاظ أنه لو لم يخلق الإنسان لم يكن موجودا. إذا هل أن مخلوق يعتبر من الكليات من الذاتيات أم لا؟ نقول لا يعتبر من الذاتيات. لماذا؟ لأن الذاتي هو ما كان مقوما للماهية. ماهية يعني ماهية الإنسان، يعني ما هو الإنسان. إذا سألنا وقلنا ما هو الإنسان، هل تقول حيوان ناطق مخلوق؟ لا تقول كذلك، إنما تقول حيوان ناطق. إذا المخلوق لم يكن مقوما لما هو الإنسان، لماهية الإنسان، لذات الإنسان، فبالتالي لا يعتبر مخلوق من الذاتيات. نعم هو يقوم الوجود، هو يقوم الوجود، فيقال وجود الإنسان لا يتحقق إلا إذا كان مخلوقا. خب إذا لم يكن مخلوقا لم يكن موجودا، فمخلوق يقوم وجود الإنسان ولكن ماهيته لا يقومها. بعضكم لعله يتساءل ما الفرق بين قولنا مقوم الماهية ومقوم الوجود. عندنا أمران، عندنا وجود الشيء وعندنا ماهية الشيء. ماهية الشيء هو ما يقال في جواب ما هو، هذه القضايا الثلاث المتعددة. قلنا الإنسان موجود، السماء موجود، الأرض موجود، البقر موجود، الشجر موجود، هذه قضايا متعددة. نجد أن لها جهة اشتراك، بينها جهة اشتراك وبينها جهة امتياز واختصاص. هذه القضايا المتعددة ما هي جهة الاشتراك بينها؟ في المحمول وهو موجود، الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، السماء موجود، النبات موجود، إذا كلها تشترك في محمولها وهو موجود الوجود. ما هي جهة الامتياز بينها؟ يعني كل قضية بماذا تفترق عن القضية الأخرى من ناحية الموضوع. موضوع القضية الأولى الإنسان، موضوع القضية الثانية البقر، موضوع القضية الثالثة الشجر، الرابعة السماء، الخامسة النبات، وهكذا. إذا في كل قضية وفي كل جملة نجد أن هناك جهتين. الجهة الأولى جهة اشتراك وهو الوجود، والجهة الثانية جهة الامتياز والاختصاص وهو الإنسان، البقر، الشجر، النبات، السماء، الأرض. هل يمكن أن يقال عقلا أو عرفا أو شرعا أن ما كان موضوعا هو ما كان محمولا؟ لا يقال كذلك، لأنه من المستحيل أن تكون الجهة المشتركة هي الجهة المختصة وما به الامتياز. إذن عندنا حيثيتان متغايرتان. الجهة المشتركة هي حيثية الوجود، هي الوجود، وما به الامتياز والاختصاص الماهية. ولهذا دائما يقال الماهية هي ما به الامتياز. بأي شيء يمتاز هذا الوجود عن ذاك الوجود؟ نقول يمتاز هذا الوجود بأنه إنسان، فالإنسان هو الماهية، أو أنه حيوان ناطق. ويمتاز ذاك الوجود عن الأول بأنه حيوان صاهل، فحيوان صاهل وهو الفرس هو الماهية. فدائما الماهية تعبر عن جهة الامتياز والافتراق. إذا نجد أن عندنا ماهية وعندنا وجودا، واحدهما غير الآخر. إذا جئنا وقلنا حيوان ناطق وقلنا مخلوق، هنا مخلوقان لا يمكن أن يمثل الماهية. لماذا لا يمثل الماهية؟ لأنه لا يمكن أن يقال يمتاز الإنسان عن الشجر بأن الإنسان مخلوق والشجر غير مخلوق. يقال هكذا؟ لا يقال هكذا. إذا نجد أن كلمة مخلوق لا تمثل جهة الامتياز، وإذا لم تمثل جهة الامتياز فبالتالي لا تكون الماهية، لأن الماهية ما يمثل جهة الامتياز. إذا مخلوق وجهة جهة مشتركة، فإذا كان جهة مشتركة إذا يكون مقوما للوجود، يكون حيثية الوجود، لأنه هو الجهة المشتركة. ولهذا يقال أن كون الإنسان مخلوقا أو كونه مولودا هذا مقوم لوجوده وليس مقوما لماهيته. إذا ما هو الذي يقوم ماهية وذات الإنسان؟ كونه حيوان ناطق، كونه حيوانا ناطقا. والذي يقوم ماهية الفرس كونه حيوانا صاهيا، والذي يقوم الحمار كونه حيوانا ناهقا، وهكذا. إذا لاحظتم أن هناك فرق، أن هناك فرقا جوهريا بين ما كان مقوما لذات وماهية الشيء وما كان مقوما لوجود الشيء. نحن نقول عندما نقول نقول الذاتي نريد به ما كان مقوما للذات، يعني للماهية. نريد أن نبحث عن الجهة المختصة، ولا نريد أن نبحث عن الجهة التي تكون خارجة عن الماهية. وهذا معناه أنه إذا قلنا أن كلمة مخلوق تقوم الوجود ولا تقوم الماهية فتكون خارجة عن الذات، ومعنى أنها خارجة أي أنك لا تقول الإنسان حيوان ناطق مخلوق، لابد أن تخرج كلمة مخلوق من تعريف الإنسان ومن ماهية الإنسان. ومن هنا قسم الفلاسفة العلل إلى قسمين، عندنا علل الوجود وعندنا علل الماهية. علل الوجود معناها ما كانت تقوم الوجود، ومن ضمن علل الوجود العلة الفاعلية، كونه مخلوق يعني يحتاج الإنسان لوجوده إلى خالق، يحتاج إلى موجد، هذه علة فاعلية هي التي توجده. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الموجد هو الله سبحانه وتعالى. فلولا إرادة الله لما وجد هذا الإنسان. بينما هناك علل تسمى بعلل الماهية، والمراد من علل الماهية كل شيء كان مقوما للماهية، المقوم يعني العلة. ما هي العلة التي تقوم ماهية الإنسان؟ الحيوان والناطق، يقال الجنس والفصل، الجنس أي الحيوان والفصل أي الناطق. فالجنس والفصل من علل قوام الماهية، بينما كونه مخلوقا كونه موجودا يحتاج إلى واجد، هذا من علل الوجود، يعني ما كان مقوما لوجوده لا لماهيته. إذن إذا قلنا أن الذات هو المحمول الذي تتقوم ذات عن الماهية، ذات الموضوع به، يؤكد الشيخ المبطر في القيد الأخير، يقول غير خارج عنه، غير خارج عنه، يخرج ماذا؟ يخرج ما كان مقوما وجود، لأن مقوم الوجود خارج عن ذات الإنسان. لا يقال الإنسان حيوان مفكر مخلوق، فقط حيوان ناطق. مقوم الماهية لا يخرج عن ذات الشيء، عن ماهية الإنسان. هذا بشكل أدق وبشكل واضح ومكرر حتى تكون الفكرة ناضجة في أذهاننا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى خصائص الذات، وذكرنا خاصيتين. الخصوصية الأولى يعني كيف نميز بين الذات وغير الذات. الخاصية الأولى قلنا أن الذاتي هو بين الثبوت، ومعنى أنه بين الثبوت بمعنى أنه لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل لإثبات الذاتي إلى الذات. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق لا نحتاج إلى دليل يثبت حيوانية وناطقية الإنسان، لا، هذا بين واضح. بخلاف إذا قلنا الإنسان كاتب، ثبوت الكتابة إلى الإنسان تحتاج إلى دليل، وبتعبير علمي تحتاج إلى وسط، والمراد من الوسطية الدليل. دائما إذا قرأت هذا الاصطلاح، هذا يحتاج إلى وسط بمعنى يحتاج إلى دليل. إذن نجد أن هناك فرقا بين قولنا الإنسان حيوان ناطق والإنسان كاتب. الإنسان حيوان ناطق، ثبوت الحيوانية والناطقية للإنسان ليس بحاجة إلى برهان ودليل، أما ثبوت الكتابة إلى الإنسان فبحاجة إلى إثبات ودليل. نعم بحاجة إلى دليل. ما الدليل على كونه ضحك؟ لماذا هو ضحك؟ الخصوصية الثانية التي ذكرناها قلنا أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، عندنا ذات وعندنا ذاتي. إذا قلنا الإنسان هذه ذات، حيوان ناطق هذا ذاتي، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا هل نحتاج إلى علة توجد الحيوانية الناطقية وراء علة الإنسانية؟ نقول كلا، نفس علة الإنسانية هي علة الحيوانية الناطقية، نفس السبب الذي جعل الإنسانية هو السبب الذي جعل الحيوانية الناطقية. لماذا؟ لأنه ليس الإنسانية إلا الحيوانية ناطقية. إذا لا نحتاج إلى علتين، علة للإنسانية وعلة أخرى للحيوانية ناطقية، بخلاف إذا قلنا الإنسان كاتب فنحتاج إلى علة لإنسانيته ونحتاج إلى علة أخرى لكاتبيته. فلهذا يقال الكاتب ليس ذاتيا. لماذا؟ لأن الكتابة تحتاج إلى علة غير علة الذات، بخلاف الحيوانية الناطقية فإنها ذاتية لأنها لا تحتاج إلى علة وراء علة الذات. إذن عندنا خصوصيتان، الخصوصية الأولى أن الذاتي بين الثبوت للذات، وهذا ما يصطلح عليه أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات لأنه بين، يعني لا يحتاج إلى دليل. والخصوصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، وهذا هو المصطلح، وهذا ما يصطلح عليه بأنه لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. إذا عندنا واسطة الإثبات وواسطة الثبوت، واسطة الإثبات أي أنه واضح بين، واسطة الثبوت أي أنه لا يحتاج إلى علة أخرى. أؤكد ما قلته بالأمس، أنه ليس معنى أن الذات لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات أي أنه مستغن عن العلة، وإلا كان واجب الوجود. يحتاج إلى علة الذات ولكن علته نفس علة الذات، لأنه أساسا لا يحتاج إلى علتين. الخصوصية الثالثة أن أجزاء الذات تكون متقدمة على الذات من باب تقدم الجزء على الكل. من الواضح أنه لا يتحقق الكل إلا أولا توجد الأجزاء. الماء متى يتحقق ككل؟ أولا يوجد الأكسجين ثم يوجد الهيدروجين. إذا وجد الجزئين العنصرين واجتمعا كونا مركبا كيميائيا وهو الماء. إذا نجد أن الماء ككل يكون متأخرا عن أجزائه، وهذا معناه تقدم الأجزاء على الكل. كذلك إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان ككل عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو الحيوان والجزء الثاني هو الناطق. أولا يوجد الحيوان، يوجد الناطق، بعد ذلك يوجد الكل وهو الإنسان. وهذا معناه أن أجزاء الذاتي تكون متقدمة على الذات، أي الحيوانية الناطقية أولا ثم الإنسان. إذا من خصوصية الذات أن أجزاءه تكون متقدمة على الذات. الخصوصية الرابعة، بخلاف إذا قلنا الإنسان كاتب، هل الكتابة تتقدم على الذات وهي الإنسان؟ قد يكون الأمر بالعكس، أولا الإنسان ثم الكتابة، لكن هل يقال أولا الإنسان ثم الحيوانية ثم الناطقية؟ لا يقال حيوانية ناطقية تساوي إنسان. أما إذا قلنا الإنسان كاتب، أولا الإنسان ثم الكتابة. الخصوصية الرابعة، ارتفاع الذات هو ارتفاع الذات نفسه. لماذا؟ لأن ارتفاع الجزء عين ارتفاع الكل. إذا ارتفع الأكسجين قطعا ارتفع الماء، إذا ارتفع الهيدروجين قطعا ارتفع الماء. الكل كل بأجزائه، فإذا انتفى أحد الأجزاء انتفى الكل. هنا في المقام نقول ارتفاع الأجزاء الذاتية يعني ارتفاع الذات. إذا ارتفعت الحيوانية ارتفعت الإنسانية، إذا ارتفعت الناطقية ارتفعت الإنسانية. أما إذا قلنا الإنسان كاتب أو ضاحك أو ماكر، هل إذا ارتفع الضحك وارتفعت الكتابة ترتفع الإنسانية؟ لا ترتفع الإنسانية. إذا ارتفعت الكتابة يبقى الإنسان إنسانا، تبقى الذات على حالها. أما إذا ارتفعت الناطقية ترتفع الإنسانية. وهذا معناه أن ارتفاع الذات هو عين ارتفاع الذات، لأن ارتفاع الجزء عين ارتفاع الكل. ولهذا الكل ينتفي بارتفاع أحد الذات، بينما الكل لا ينتفي إلا بانتفاء جميع أجزائه. ومن هنا يتضح أن هناك فرقا بين الكل والكلي. الكلي من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. هل الإنسان ينتفي إذا انتفى زيد؟ إذا انتفى زيد عندنا مليون زيد آخر، متوقف الإنسانية على زيد وعم موجود علي محمد بكر زينب فاطمة، صحيح؟ ولهذا يقال أن الكلي إذا انتفى مصداق من مصادقه يبقى على كليته. متى ينتفي الكلي؟ إذا انتفت جميع مصادقه حتى الفرضية. حتى الفرضية، لأن الكلي لا يتوقف على وجود مصادق، قلنا ولو بفرض عقل. الكلي بانتفاء احد جزئياته، جزئي، لان الذي يقابل الكلي ماذا؟ الجزئي بالياء. لا ينتفي الكلي عند انتفاء احد جزئياته. الانسان لا ينتفي اذا انتفى زين او عام، يبقى مع بقاء الكلي الجزئيات الاخرى. بينما الكل ينتفي بانتفاء احد، لا تقول جزئيات، يقول احد اجزائه، لان الذي يقابل الكل هو الجزء. من قبيل الماء قلنا الماء ينتفي بانتفاء احد اجزائه وهو الاكسجين، خلى يبقى الهيدروجين لكنه ينتفي الماء. هذه المنبذة تنتفي بانتفاء احد اجزائها. الكرسي ينتفي بانتفاء احد اجزائه. المسكن ينتفي بانتفاء احد اجزائه. اذا نجد ان الفرق بين الكلي وبين الكل ان الكلي لا ينتفي بانتفاء احد جزئياته، صحيح؟ بينما الكل ينتفي بانتفاء احد اجزائه. انتفاء الجزء عين انتفاء الكل، ولكن انتفاء الجزئي لا يؤدي الى انتفاء الكلي. انتفاء الزيت لا يؤدي الى انتفاء الانسان. نعم. واضح الحمد لله. هذه الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة الذاتي يمتنع تصوره مرفوعا مع تصور بقاء الذات، بمعنى لا يعقل تصور ارتفاع الحيوانية والناطقية عن الإنسان مع بقاء تصور إنسان، فيكون نفس تصور ارتفاع الحيوانية الناطقية من الذات وبنفس ارتفاع تصور الإنسان. إذا ارتفع يعني إذا لم تتصور الحيوانية الناطقية معناه أنك لم تتصور الإنسانية. يستحيل أن يرتفع تصور الذات دون ارتفاع تصور الذات. إذا لم تتصور الحيوانية الناطقية فأنت لا تتصور الإنسانية. الذاتي يمتنع تصوره مرفوعا مع تصور بقاء الذات، يعني بمجرد أنك لا تتصور الحيوانية الناطقية فإنك لا تتصور الإنسانية. قد يقال أنه لا، الآن أنا أتصور الإنسان بدون الحيوان الناطق فقط إنسان. أقول لا، هنا نقول هكذا نحن، أنك تتصور ارتفاع الحيوانية الناطقية. تصور ارتفاع الحيوانية الناطقية يعني عدم بقاء الذات، عدم بقاء الإنسانية. وإلا يقال تصور الإنسان يلحظ بلحاظين، لحاظ تفصيلي ولحاظ إجمالي. تارة تقول زيد إنسان، تارة تقول زيد حيوان ناطق. التصور الأول هو تصور إجمالي، التصور الثاني تصور تفصيلي. إذا عرفت خصائص الذات تعرف ما يقابله وهو العرضي. بقيت نقطة واحدة، وهي ما هو الوجه في تسمية الذات بالذاتي. هنا قولان. القول الأول أن الذاتي هو المنسوب إلى الذات، فالحيوان يكون ذاتيا لأنه منسوب إلى ذات الإنسان، والناطق يكون ذاتيا لأنه منسوب إلى ذات الإنسان، والإنسان يكون ذاتيا لأنه منسوب. الإنسان منسوب إلى أي شيء؟ لا، الإنسان هو حيوان ناطقي لا ينسب الشيء إلى نفسه. الإنسان ذاتي لأنه منسوب إلى أفراده، إلى زيد، إلى بكر، إلى عمر. لماذا لا نقول أن الإنسان منسوب إلى الحيوان الناطق؟ لأنه معناه نسبة الشيء إلى نفسه، والنسبة الشيء إلى نفسه باطلة. لماذا؟ لأن النسبة تعني وجود طرفين متغايرين، أحدهما غير الآخر. فلا يقال الإنسان منسوب إلى الإنسان، يعني لا يوجد إلا طرف واحد. تقول الناطق ينسب إلى الإنسان، ناطق إنسان طرفا. الحيوان ينسب إلى الإنسان طرفان، إنسان وحيوان. أما لا يقال الإنسان ينسب إلى الإنسان، يعني لا يوجد إلا طرف واحد. والنسبة كررناها مرارا لا تتحقق إلا بين طرفين، لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. من هنا قالوا إن الذاتي سمي بالذاتي لأنه منسوب إلى الذات. هذا ما قاله بعض العلماء المتأخرون كابن سينا وغيره. قالوا يصح أن يقال الإنسان منسوب إلى الإنسان، فهو ذاتي بلحاظ نسبته إلى الإنسان. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع هنا لا نراعي نحن في علم المنطق القواعد اللغوية الصرفية، لا نراعي القواعد النحوية الصرفية العربية. فيصح أن يقال الإنسان منسوب إلى أفراده، أو إلى عفوا إلى نفس الإنسان. وإلا لو المفروض أن تكون أن لا يقال ذاتي، يقال ذووي بحسب القواعد الصرفية. على كل حال القول الثاني أنها منتزعة، لأنها منتزعة للذات ونفس الأفراد، لأن هذه الذاتيات الثلاثة الحيوان والإنسان والناطق انتزعت من ذات الأفراد. مثلا إذا جئنا إلى محمد وحللنا محمد نجد أنه حيوان وناطق، فالعقل انتزع الحيوانية والناطقية بعد عملية التحليل، ولهذا سمي الذاتي لأنه منتزع من خلال أفراد. ولعل هذه النظرية والقول هو الذي يشير إليه الشيخ المضفر، يقول هي منسوبة إلى ذات الأفراد. في هذا تم الكلام في خصائص الذاتي. يرد الكلام في النقطة التي تلي هذا المطلب، وهو في بيان أقسام الذاتيات، وسوف يتضح أن أقسام الذاتيات الجنس والفصل والنوع. قال في الذاتي، قرأنا نحن بالأمس قرأنا الذاتي، نشرع فعلا في بيان القسم الأول من أقسام الذاتي. وقبل بيان الأقسام لا بأس بعرض التقسيم للذاتيات بنحو رسم الشجري، بأن يقال هكذا: أن الذاتي إذا نسب إلى الذات لا يخرج عن فرضين. الفرض الأول إما أن يكون ذلك الذاتي المنسوب إلى الذات يمثل تمام الذات، من قبيل ماذا؟ إذا نسب الإنسان إلى ذات زيد، الإنسان إذا نسب إلى زيد قيل أن تمام حقيقة زيد تتمثل في كونه إنسانا. إذا نسب الإنسان إلى زيد قيل إن تمام حقيقة زيد تتمثل في كونه إنسانا. فالإنسانية إذا نسبت إلى زيد كان الإنسان وهو الذاتي تمام ذات زيد. هذا النحو يسمى بالنوع، فيقال الكلي النوع. الفرض الثاني: إذا نسب الذات إلى الذات لا يكون تمام الذات، يكون جزء الذات. هذا على شقين، هذا الفرض الثاني على شقين. الشق الأول أن يكون جزء الذات المشترك، من قبيل ماذا؟ إذا نسب الحيوان إلى الإنسان، إذا نسب الحيوان إلى الإنسان لا يقال الحيوانية تمام ذات الإنسان، لا، ليس الحيوانية تمام ذات الإنسان، الحيوانية تمثل جزء ذات الإنسان، جزء مالية الإنسان، وهو الجزء المشترك، لأن الحيوانية مشتركة بين الإنسان والبقر والفرس وبقية الحيوانات. هذا الجزء المشترك كالحيوانية بالنسبة إلى الإنسان يسمى الجنس. الشق الثاني: إذا نسب الذاتي إلى الذات كان ذلك الذاتي يمثل الجزء المختص بالذات، كالناطقية بالنسبة إلى الإنسان، فالناطقية تمثل الجزء المختص لأنها تختص بذات الإنسان فقط، والظاهرية جزء مختص يختص بالفردية، والناعقية جزء مختص يختص بالغرابية. هذا يسمى بالفصل. إذن عندنا نوع جنس فصل، النوع يمثل تمام الذات، الجنس يمثل الجزء المشترك للذات، الفصل يمثل الجزء المختص. النوع هو كالإنسان، كالبقر، كالفرس، كالشجر. الجنس كالحيوان، الفصل كالناطقي الصاهري الناعقي الناهقي هذا يسمى فصلان. ولهذا قال وعليه فالذاتي يعم النوع كالإنسان، النوع تمام الذات، والجنس وهو جزء ذات لكنه جزء مشترك، والفصل وهو الجزء المختص كالناظر. لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد، لأن النوع وهو الإنسان نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد، يعني زيد محمد باكر، نجد أن ماهية زيد أنه إنسان، والجنس والفصل جزءان لكن أحدهما مشترك والآخر مختص داخلان في ذاتها في ذات الأفراد. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تفصيل القسم الأول وهو الجنس. فنقول ما هو الجنس؟ الجنس في اللغة هو معرب من كلمة يونانية جانوس أو جانوس، ومعناها النسل أو العشيرة أو العائلة. ولهذا نجد أن العائلة أو العشيرة، العشيرة تشمل بطون العشيرة تشمل عوائل متعددة أو تشمل شخصيات متعددة. المناطق عندما يعنونون الجنس، ماذا يراد بالجنس كاصطلاحي؟ الجنس عرفه الشيخ المبصر بأنه تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. إذا نجد أن في التعريف ثلاث فقرات، الفقرة الأولى تمام الحقيقة المشتركة، الفقرة الثانية بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة، الفقرة الثالثة في جواب ما هو. أما إذا جئنا إلى بيان الفقرة الأولى ألا وهي تمام الحقيقة المشتركة، ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ ها سيد قد يقول السيد أن تمام الحقيقة المشتركة بمعنى كالحيوان، الحيوان يعني يشترك فيه عدة أفراد، إنسان، بقر، فرس، طائر، سمك وما شابه ذلك. هذا المعنى باطل أصله المناطق، ولعله هو الذي يتصوره كثير من الذين يبينون المنطق، أن معنى تمام الحقيقة المشتركة يعني هناك حقيقة كالحيوان يشترك بينها عدة جزئيات، بقر، فرس، طائر، عصفور. هذا المعنى لم يرتضيه المناطق لسبب مذكور في محله. المعنى الذي اتفق عليه المناطق هو، ولهذا أقول أن هناك نكات لا بد من بيانها، عندما يذكر الشيخ المظفر معنى تمام الحقيقة المشتركة لا بد أن نقول ما هو المراد من تمام الحقيقة المشتركة. قالوا إن معنى تمام الحقيقة المشتركة هو هذا، الجزء المشترك بين حقائق متعددة بحيث لا يفرض جزء آخر إلا ويكون موجودا في ضمن هذه الحقيقة المشتركة. مثلا إذا جئنا إلى الحيوان، الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لأنه جزء مشترك بين حقائق متعددة، إنسان، فرس، بقر، طائر. وأي جزء آخر يفرق هو موجود في ضمن الحيوان. مثلا إذا قلت الجسمية أيضا مشتركة بين هذه الحقائق المتعددة، البقر جسم، الفرس جسم، الإنسان جسم، نقول لا نحتاج إلى أن نقول الجسمية، لأن الجسمية موجودة في الحيوانية، لأن ما معنى حيوان جسم حساس متحرك بالإرادة. إذا فرض نمو، يقال النمو جزء مشترك بين هذه الحقائق المتعددة. نقول النمو إذا قرر هو موجود في ضمن الحيوانية. إذا نجد أن الحيوانية تكون تمام الحقيقة تكون تمام الحقيقة المشتركة بهذا المعنى، أنها تمثل حقيقة مشتركة لحقائق متعددة، إنسان بقر فرس، وأي جزء فرض آخر فهو موجود في ضمن الحيوانية. فرضت الجسمية موجودة في الحيوانية، فرضت النمو موجود في ضمن الحيوانية. إذا قيل ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ يعني تلك الحقيقة التي تشترك بينها حقائق متعددة، بحيث هذا المهم، بحيث أي جزء وأي حقيقة مشتركة أخرى فرضت فهي موجودة في ضمن تلك الحقيقة التي تكون تمام الحقيقة المشتركة. أي حقيقة فرضتها فوق الحيوانية هي موجودة في ضمن الحيواني. تفرض الجسمية موجودة في ضمن الحيواني، تفرض النمو موجود في ضمن الحيواني، تفرض حساس متحرك بالإرادة موجود في ضمن الحيواني. هذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. أقول الآن الحيوانية أليست مشتركة بين حقائق متعددة، وهي إنسان بقر فرس. قد يقال الجسمية، الجسمية أليست حقيقة مشتركة؟ لكن لا نحتاج إلى أن نفرض الجسمية، لماذا؟ لأنها موجودة في الحيوان. فيكون الحيوان جزء الحقيقة المشتركة بين هذه الأمور الثلاثة، بمعنى أنه أي جزء آخر قرر كالجسمية هو موجود. هذا المعنى إلى حد الآن واضح؟ هو هذا المعنى. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قال بين الجزئيات المتكسرة بالحقيقة، معناه أن الجنس في الحقيقة والواقع يقع جوابا عن جزئيات ذات حقائق مختلفة، جزئيات متكسرة بالحقيقة. يعني حقيقة الإنسان تختلف عن حقيقة الفرس، عن حقيقة البقر، عن حقيقة السمك، عن حقيقة الغزال، عن حقيقة كذا. إذا الحيوان يمثل حقيقة مشتركة بين جزئيات مختلفة الحقائق. حقيقة الإنسان غير حقيقة البقر، غير حقيقة الفرس، غير حقيقة الطائر، وهكذا. نعم. ولهذا يقال إذا قيل ما هو هذا الإنسان وهذا الفرس وهذا البقر، يقال حيوان. فحيوان وقع حقيقة مشتركة بين جزئيات متكسرة الحقائق، الحقائق كل منها غير حقيقة الآخر. إذا قلت إشكالي، لماذا تقولون جزئيات متعددة؟ يمكن أن يقال ما الإنسان، ما البقر، ما الفرس، هذه كليات. مع ذلك يصح أن يجاب بقولنا هي حيوان. فحيوان هنا وقع ماذا؟ وقع حقيقة مشتركة لكليات أم لجزئيات؟ لكليات إنسان بقر فرس. يعني عندنا سؤالان، تارة تقول ما هو هذا الإنسان، ما هو هذا البقر، ما هو هذا الفرس. اسم الإشارة إذا دخل يكون جزئي، هنا يقال حيوان. إذا هنا حيوان وقع جوابا لجزئيات متعددة الحقائق. والسؤال الآخر تقول ما هو الإنسان، ما هو البقر، ما هو الفرس، أيضا يقال حيوان. حيوان هنا وقع جوابا لكليات ولم يقع جوابا لجزئيات. فلماذا الشيخ المظفر يقول تمام الحقيقة المشتركة بين جزئيات؟ المفروض أن يقول تمام الحقيقة المشتركة بين كثيرين، كما فعل بعض المناطق. بعض المناطق لم يأتي بصياغة الشيخ المظفر، قال هو الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين كثيرين يقال في جواب ما هو بين كثيرين سواء كان بنحو الجزئيات أم بنحو الكليات. إذن إذا قيد الشيخ المظفر الجزئيات نقول له إذا ماذا تقول في السؤال الثاني؟ ما الإنسان؟ ما البقر؟ ما الفرس؟ الجواب حيوان، وهنا حيوان وقع جوابا لكليات متعددة الحقائق. إذا قد يشكل على الشيخ المظفر بهذا الإشكال، والحق عدم ورود الإشكال، لأن المراد من الجزئي هنا ليس الجزئي الحقيقي، المراد من الجزئي هو الجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي قد يكون في حقيقة أنه كلي كما تقدم في تقسيم الكلي والجزئي. الفقرة الثالثة والأخيرة في جواب ما هو، في جواب ما هو يعني يكون الجنس واقعا جوابا لقولنا ما هو. تقول ما هو الإنسان؟ الجواب حيوان. ما هو الفرس؟ الجواب حيوان. ما هو البقر؟ الجواب حيوان. فنجد أن الحيوان وهو الجنس وقع جوابا لقولنا ما هو. هذا هو معنى الجنس، اتضح معنى الجنس. الآن نرجع إلى بداية الكليات الخمسة. هو بالتطبيق الدرس القادم والحمد لله رب العالمين. تراجعون إن شاء الله.